السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم غمرتنا بنعمك وأفضت علينا من كرمك وأريتنا من بديع آلائك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد بكرة وأصيلة، اللهم لك الحمد غدوا وعشية، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلة. اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على الحبيب محمد، اللهم صل على حبيبنا محمد صلاة تنفرج بها العقد وتكشف بها الكرب وتنور بها الظلمات وتهدى بها القلوب وتزكى بها النفوس وتشرح بها الصدور ويسدد بها الخطى ويؤيد بها العبد في مراد الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على الحبيب محمد صلاة توسع بها أرزاقنا، اللهم صل على الحبيب محمد صلاة تصلح بها بالنا وتسكننا بها في جواره في الفردوس الأعلى. أما بعد إخواني وأحبابي في الله، جزاكم الله كل خير. والله اللي جه في الجو ده إنسان محترم والله، والله يا جماعة لا يشكرنها الله لكم ولو بعد حين. زي عثمان بن طلحة كده لما أم سلمة كانت مهاجرة إلى الله يعني ورسوله، فكانت وحدها، فعثمان بن طلحة يعني لقاها مسافرة والواحدة، وكان لسه كافر لم يكن أسلم وقتها، أسلم مع خالد بن الوليد وعمر بن العاص بعد الحديبية، فكان وقتها كافر. فوصلها للمدينة المنورة لأنه يعني إيه، قال والله ملكي مترك، يعني ما فيش راجل محترم هيشوف حد مزنوق الزنقة دي ويسيبه لوحده. فلما وصلها وهي بقى على أبواب المدينة، بقى لما بقى حست الفرج بقى العظيم، هي يعني بتحسبه جاي يقتلها ولا حاجة، فقالت لأشكرنها الله لك ولو بعد حين، يعني ربنا مش هيضيع لك العمل ده أبدا يعني. فكان شكر الله له أن أسلم بعد هذا. فاللي جه في الجو ده إنسان محترم وإنسان جميل، والله يتقبل منكم، وربنا يبعت لنا هدية النهاردة بقى دكتور أحمد سيف، يعني الفتح على قدر المجاهدة. يعني جزاه الله خيرا منورنا النهاردة، وربنا ينفعنا بكلماته كده وينفعنا بفهم القرآن والسنة كده بإذن الله سبحانه وتعالى على أيد إخواننا ودعاتنا إلى الله. فتح الله عليه كده، وإن شاء الله بإذن الله يبدأ دكتور أحمد سيف. السلام عليكم. السلام عليكم. شايف الكلام موجود الشيخ يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله سبحانه وتعالى أنزل الوحي نور وهدى وبركة. وأقف مع كلمة بركة، بركة ده يعني حاجة، البركة النماء. فلما ربنا سبحانه وتعالى يصف الكتاب بأنه كتاب مبارك، ولما يصف الوحي بأن وحي مبارك، يعني إيه مبارك؟ يعني أنت ممكن يوفر لك عمرك، يعني تجارب كتير في الحياة ممكن تتجنبها لو أنت سمعت كلام الله سبحانه وتعالى. أخطاء كتير في الحياة وعلاقات كتير في الحياة ممكن تضيع لك عمرك، وتجارب كتير ممكن تقضي فيها سنين من الحياة وانت مش واخد بالك ان عمرك بيضيع، عشان في معلومة كانت ناقصة في كتاب الله سبحانه وتعالى احنا بدأش ننفذها. بركة في الاثر، يعني انت ممكن تعمل حاجة ويقولك ايه ده الفلوس دي مباركة، هي ما بتخلصش كده ليه؟ العمر يكون عمر مبارك، والاعمال تكون اعمال مباركة، والاختيارات تكون اختيارات مباركة. هذا الكتاب نور. النبي صلى الله عليه وسلم كان تجسيد لهذا الكتاب، يعني كان القرآن يمشي على الأرض، يعني عايز يفهم الوحي عليه أن يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فتعالوا النهاردة نقف مع حديث من أحاديث الجميلة، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي كبش الأماري، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أقسم عليهن. تخيلوا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم بالله، بيقول لك أقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله. فانت لابد ان ان ان انت تنتبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم على حاجة اكيد في حاجة مهمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ما نقص مال عبد من صدقة. صعب يعني. ليه النبي صلى الله عليه وسلم يقسم على دي؟ عارفين ليه؟ لان طبيعي ان انت لما تتصدق من مالك المال هينقص. فانت ماشي في اتجاه معين. التصور الاسبابي الحياتي انك انت لو تصدقت المال بيقل. لكن تفاجئ ان الواحد بيقول لك لا لا لا المال في الاتجاه ده ما بيقلش. ازاي؟ في جميع القوانين وفي جميع المشاهدات عند الناس ان الانسان لما بينفق مال المال بيقل. فانا بعصان بيقسم بيقول لك صدق ان المال اللي انت انفقته في طاعة الله ما بينقص الايه ما بينقص المال. ثلاثة اقسم عليهن. اول حاجة رد النبي عصام اقسم على ايه؟ على الصدقة. ان الصدقة ما بتنقصش المال. هي الصدقة ما بتنقصش المال؟ يقينا ما بتنقصش المال. ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده. والنبي عصام لا يحتاج ان يقسم. النبي عصام صادق المصدوق الذي جاء بالصدق وصدق ايه. لكن النبي عصام هنا بيقسم لان دي حاجة مخالفة لتصورات المجتمع. حاجة مخالفة لمباشرة الاسباب. حاجة مخالفة لي حياة الناس عموما. ان هي ثلاثة اقسم عليهن ما نقص مال عبد من صدقة. طيب والتانية وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزة. اما حد يأذيك او يظلمك انت تعرف تنتصر وتعرف تاخد حقك وتعرف تاخد حقك تالت ومتلت. لكن النوع صاحب بيقول لك لو انت تقدر على انك تاخد حقك وعندك القدرة انك انت تنتصر ثم انت تركت هذا لله سبحانه وتعالى صبرت. وده جماعة من معاني الصبر. الصبر من اجل معاني الدين. والصبر يعني مأمور به من اول الوحي الى اخره. الصبر على الدعوة. الصبر على العبادة. الصبر عند ملاقات الاعداء. الصبر على البلاء. الصبر عند الفرح. الصبر عند الغضب. الصبر عند المصائب. هنا نوع من انواع الصبر. الصبر على المظالم. بس هنا مع ايه؟ مع القدرة. انك انت تقدر على انك تنتصر. يعني هنا مش حديث بيقول لك خليك كل ما حد يضربك تقول لي كل ما حد يضربك على قفاك تديله القفة التاني. لا لا لا. حديث ما بيقولش كده. حديث بيقول ان العبد اذا ظلم مظلمة وهو يقدر عليها ثم صبر على هذه المظلمة ولم يرد الاساءة بالاساءة. ليه؟ لله سبحانه وتعالى. ان هو قذم غيظة. ان هو وقف عند حده. ان هو رجع ما عند الله سبحانه وتعالى. قال الا زاده الله بها عزة. هو انا لما اتظلم واسكت وانا قادر ان انا اخد حقي هزداد عزة. يعني عزة؟ عزة يعني غلبة. يقول لك وعزني في الخطاب يعني وغلبني في الخطاب. الله العزيز الذي لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه. لما يقول الله سبحانه وتعالى عزيز ذو انتقام يعني الله سبحانه وتعالى يقدر على ان يغلب من يشاء. مفيش حد بيقف في وجه قدرة الله سبحانه وتعالى. فان العبد لما بيسكت الطبيعي المتبادل للذهن عند الناس ان هو لما يسكت هيحصل ايه؟ هيزداد ذل. فالنبي عليه الصلاة بيقسم ان من ترك لله ومن صبر لله ومن انفق لله فإن هذا ينفعه في الدنيا قبل الأخيرة. أنت متخيل إن أنا لو صبرت هزداد عزة في الدنيا؟ إحنا مش بنتكلم في الأجر الإيه؟ الأخروي. أنا بتكلم على الإيه؟ على اختياراتي الحياتية في ردود أفعال. ردود أفعال مال واحد إداك فلوس هتعمل فيها إيه؟ ردود أفعال إنك أنت حد ظلمك مظلمة هتعمل إيه؟ وأنت تقدر على أن تنتصر. الثالثة ورجل نزل به حاجة ففتح باب مسألة. ان واحد افتقر. واحد بقى عنده مشكلة. في ناس لما اول ما بيحصل عنده مشكلة مالية بيعمل ايه؟ بيلجأ لايه؟ ان هو يسأل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سألت فاسأل الله. واذا استعنت فاستعن بالله. سؤال الناس فيما يملك الناس ليس حرام. لكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة انه ما يفتحش باب مسألة. بيقول له واجه مشاكلك. اقف على سجادتك. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال لك ايه واعمله. ما تقعدش انك كل ما تحصل لك مشكله فلان هيحلها لي وفلان هيحلها لي وفلان هيحلها لي. فتح باب مساله الا زاد بها ذل. فاقه انزل فاقته بالناس. ان العبد لما تنزل به حاجه او فاقه ثم ينزلها بالناس ان هو لا هينزلها بمين؟ يبقى الاولاني هينفق هيتصدق. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقسم. وابي كبش الاماري ابو كبش الاماري بيقسم هو ايضا على قسم النبي صلى الله عليه وسلم. بينقل قسم النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الفلوس اللي انفقتها لله المال اللي انفقته لله. وهنوسع شويه في النفقه. النفقه من الـ من الـ من القيم العظيمه في الشرع, يعني من القيم التي هي اصيله في الشرع, انك تنفق من مالك, تنفق من وقتك, تنفق من علاقاتك, انك تنفق حياتك لله سبحانه وتعالى. النفقه باب من اعظم ابواب الدين. ان الانسان اللي انفق من ماله لله, النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك انا اقسم على ذلك. انت متخيل ان الانسان لما ينفق هيفتقر؟ النبي بيقول لك لا مش هيفتقر. ده عكس الكلام. عارف لما اقول لك مثلا ايه, انا عايز اعف نفسي, فيقول له طيب تزوج, يقول له طيب انا مش معايا فلوس اتزوج, يقول له طب صوم. طب ايه علاقة الصوم بان انا اعف نفسي؟ مش فاهم ايه العلاقة اللي ما بين الصيام وبين عفة النفس. قال له صوم. اسمع الكلام. انه عصام قال فانه له وجاء. ان احيانا كتير الشرع بيدلك على اشياء في المعاملات وفي حياة الناس وفي طاعات الدنيا وفي اختيارات الحياة. هذه الاختيارات وهذه الاوامر الشرعية انت ممكن تظن انها عكس المقصود, عكسه تماما. اللي هو انا عايز ايه, انا عايز ربنا يفتح لي, فيقول له خليك انسان صالح, فيقول له هو ايه علاقة ده باللي انا بقولك عليه؟ تعاطي الاسباب بيقول ان ده مختلف عن ده. يقول لك ما هو الوحي ما بيدلكش على اللي انت عايزه, انما بيدلك على مفاصل التغيير, انما بيدلك على مفاتيح الحياة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ثلاث اسباب, ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة اقسم عليهن. هو بيقول واقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ايه؟ على ثلاثة. قال انما الدنيا لاربعة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يتكلم بيشرح للصحابة معنى من معاني الدنيا, معنى من معاني تعاطي الدنيا, معنى من معاني هو أنا لما يجيلي فلوس أعمل فيها إيه. فإنما أصلا بقول لك الأمة دي متقسمة, الناس بتعامل مع الفلوس على أربع أصناف. طبعا ما بين كل صنف وصنف في إيه, في أمشاج, في اختيارات متفاوتة كتير ما بين الاثنين. لكن بقول لك إن الناس بتتعامل مع الدنيا على أربعة نفر. انما الدنيا لأربعة نفر, يعني اصناف الناس في تعاطي الاموال وتعاطي الملك, تعاطي معطيات الدنيا. انما الدنيا لأربعة نفر. النبي صلى الله عليه وسلم بيحذر الصحابة وبيحض الصحابة وبيعلم الصحابة هيتعاملوا ازاي مع الدنيا. لما يجي لك فلوس تعمل فيها ايه, لما يجي لك مكانة وسلطة تعمل فيها ايه, لما يجي لك منصب تعمل فيه ايه. فنبع صلى يقول إنما الدنيا لأربعة نفر, يعني الناس متقسمة في التعامل والتعاطي مع الدنيا ليه؟ لأربعة نفر. إيه علاقة ده بالأولاني؟ يعني إيه علاقة أول الحديث ده, الجزء ده من الحديث بالجزء الأول من الحديث؟ الجزء الأول من الحديث اللي هو إيه؟ ثلاثة أقسم علينا ما زاد ما نقص عبد مال ما نقص مال عبد من إيه؟ من صدقة. إن إيه علاقة ده بده؟ الأولاني هو بيتكلم على جدود أفعال, والتاني بيتكلم على اختيارات الحياة. ان النبي صلى الله عليه وسلم في الاولاني بيعلم والتاني بيقرر, بيقول ان ده بيحصل موجود في وسط اهل الايمان وموجود في وسط اهل الاسلام. انما الدنيا لاربعة نفر, ان الدنيا بتأتي لاربعة ايه, لاربع اصناف من الناس. رجل اتاه الله مالا. قبل ما اتكلم على الدنيا, حديث الدنيا في الشرع كتير, يعني كتير قوي في الوحي. تجد ايه, تجد لفظ الدنيا. لفظ الدنيا ده مقصود بايه؟ مقصود بيه الزمان ولا المكان ولا الممارسات ولا القلوب؟ مقصود بايه؟ يعني بقول الدنيا والاخره, من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها من كان يريد الآخرة. مقصود بالدنيا دي ايه؟ يعني اللفظ دي، اللفظ دي في الشارع المقصود بها ايه؟ هل هي مسمومة ولا محمودة؟ هل هي مباحة ولا حرام؟ هل هي حلال ولا مسألة محتاجة ان احنا نبقى عندنا حرص عليها؟ ده لفظ في الشارع ذكر كثيرا في مقابلة الآخرة. هل الدنيا مقصود بها الزمن؟ يعني الوقت اللي احنا عايشين فيه ده، في الحياة اللي احنا عايشينها دي في مقابلة الحياة الآخرة؟ ولا مقصود بها المكان؟ ان الارض اللي احنا عايشين فيها ديت في مقابلة ايه؟ يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات. ولا مقصود بها الممارسات الحياتية، اختيارات الناس، في واحد اختياراته دنيا وفي واحد اختياراته اخرة. ولا مقصود بها النيات. هي عموما الدنيا مقصود بها الاربعة، مقصود بها هذه الاشياء الاربعة. والحديث ده مقصود به هنا تعاطي اسباب الدنيا. يعني ايه تعاطي؟ يعني تعاطي معطيات الدنيا، المال، المال والملك. الحديث ده هنا المقصود به المال والملك. انما اصلا بيكون انما الدنيا لاربعة نفر. هل الدنيا يا جماعة محمودة ولا مزمومة في الوحي؟ قبل ما نتكلم اللي هيجاوب هقول له جبتها منين؟ الدنيا محمودة ولا مزمومة في الوحي؟ مزمومة؟ طب ما الأنبياء عاشوا دنيا وكانوا ملوك في الدنيا، منهم ومنهم. كويس، جميل، حلو، ها؟ طيب خلينا نقول بقى في قاعدة في الشارع كده عامة، إن إرادة الدنيا في الدنيا مزمومة على الإطلاق. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة، من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إن ربنا سبحانه وتعالى أعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا. ربنا ذم إرادة الدنيا على الإطلاق. يبقى الإرادة اللي عند جميع المسلمين هي إرادة إيه؟ الآخرة. ده على مستوى الإرادة. على مستوى العمل لا، استنى بقى. يبقى احنا عندنا في طاعات الدنيا في إرادة وفي إيه؟ وفي عمل. الإرادة مذمومة على الإطلاق، يعني إرادة الدنيا مذمومة على إطلاقها. مش هتجد آية في الوحي بتقول لك لابد انك تريد الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ، فمن كانت هجرته والله ورسوله فهجرته والله ورسوله، ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى، هو الدنيا يصيبها امرأة ينكحها ده حرام؟ لا مش حرام، لكنه جعلها في مقابلة الله ورسوله. يبقى في إرادة الدنيا في الوحي هتجد ان الإرادة دايما ايه؟ مزمومة. طيب العمل لا، النبي قال انما الدنيا حلوة خضرة، هنا وصف. قال لك ان العمل ده على حسب بقى. يبقى كل المسلمين إرادتهم إرادة الآخرة. الصحابة لما أرادوا الآخرة سبقوا أهل الدنيا في دنياهم وسبقوا أهل الآخرة في أخراهم. لما أرادوا الآخرة، لما بقى بيشتغل للآخرة، بقى بيعمل إيه؟ بقى بيتقي الله في تعاطي دنياه، ويعرف لله حقا، ويعرف كيف يستعمل الدنيا في طاعة الله. يبقى الاختيار الكلي بتاع المسلمين هو اختيار الإيه؟ الآخرة. طيب في الدنيا بقى في واحد يا جماعة يقدر على ان هو ياخد اسباب الدنيا ويقدر ان هو يستعملها في طاعة الله، وفي واحد لا يقدر، ودي فيها تفاوت كتير قوي. يعني في نبي زي سيدنا داود وسيدنا سليمان كانوا ملوك، وفي نبي كان فقير زي سيدنا عيسى، زي سيدنا يحيى، زي سيدنا زكريا، وهم باعلى المنازل. يعني ده واحد اصطفاه الله على العالمين. لكن هنا هيبقى النقطة انك انت هتعرف ازاي تجيبها من حلال وتنفقها في حلال، والناس درجات. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول انما الدنيا لاربعة نفر، يعني انما يأخذ الناس من المال والمنصب وعطاءات الدنيا ويتصرفون على اربعة اقسام. رجل اتاه الله مالا وعلما، واحد ربنا سبحانه وتعالى اداله ايه؟ اداله فلوس. شوف لفظ الايه؟ المال ده اتذكر هنا في الحديث اهوت، وهنشوف ازاي لما اللفظ ده يختفي هيحصل ايه. قال رجل اتاه الله مالا وعلما. مال سمي المال لانه تميل اليه القلوب ولانه يميل القلوب. يعني الراجل يقول صاحبك وحبيبك وبعد كده تعرض عليه اي عرض فيه فلوس يعمل ايه؟ يبقى يعني بيفكر كده يقول لك والله انت راجل كويس وحبيبي بس يعني العرض اغلى. رجل اتاه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بافضل المنازل. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ خد حاجتين وطلع ثلاث. خد ايه؟ خد مال وخد علم. طلع ايه؟ طلع ثلاث حاجات. ايه هما؟ يتقي فيه ربه. تعلم ايه العلم بقى هنا المقصود ده؟ ده علم التقوى يا جماعه. ده علم الحلال والحرام. ده علم يعرف المال ده بيتجاب ازاي وبينفق في ايه. ده علم يعرف حقائق الحياه. ان واحد معاه ملايين عملت بيها ايه؟ سيدنا سليمان لما قال اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي انك انت الوهاب، يقول هو لماذا طلب سليمان عليه السلام، لماذا طلب سليمان عليه السلام الملك؟ فقال له انه على اقوال كثيره يعني ان هو الملك هنا ملك نفسه والملك هنا القناعه والملك ان هو اراد ان هو يكون ينفذ امر الله سبحانه وتعالى، والملك ده ان هو يكون علامه توبته وقبوله عند الله سبحانه وتعالى. لكن من المعاني الرئيسيه انه اراد ان يقيم امر الله سبحانه وتعالى وعلم ان هذا لن يكون الا بالملك. زي ما سيدنا يوسف قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. ان هو طلب من الله سبحانه وتعالى ان هو يكون في مكانة معينة لانه يرى من نفسه انه سيقيم لله فيها ايه؟ فيها امرا. هنا هل دي ارادة الدنيا؟ لا. يقولوا بقى هنا ان القاعدة التانية في الـ في الـ في الـ في, الـ في موضوع الدنيا ده ان في فرق من الارادة الكلية والارادة الجزئية. الارادة الكلية ان احنا اتفقنا ان احنا ارادنا لايه؟ الاخيره. طب بعض معطيات الدنيا اخدها ولا ما اخدهاش؟ اطلبها ولا ما اطلبهاش؟ على حسب. يعني لو واحد طلب ولد ده حلال ولا حرام؟ تقول له بقى يا عم فين الزهد وفين البذل وفين يا عم هو لو واحد طلب مال معين، لو واحد طلب ملك معين دي اسمها ايه؟ ده هذا طلبه الانبياء. طلب زكريا الولد وطلب لو طلب نجاة في الدنيا معينة، لو طلب مكانة في الدنيا معينة، هل ده حرام؟ لا مش حرام. دي اسمها ارادة ايه؟ جزئية. سيدنا سليمان كان في هذه المنزلة اللي هي في اعلى الايه؟ المنازل اللي هو عمل ايه؟ رزقه الله مالا ورزقه الله ايه؟ علم في هذا المال، علم في حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. فعمل بالمال ايه؟ اتقى الله من اين ياخذه، ووصل رحمه فاستعمله في طاعه الله، وعلم الله فيه حقه. يعني ايه؟ ادى حق المعلوم للسائل، حق الزكاه وحق الفقراء، اعطى الحقوق بهذا المال. قال فهو بافضل المنازل. والثاني رجل اتاه الله مالا، رجل اتاه الله علما ولم يؤته مالا. ما عندوش عيني فلوس، ما عندوش اسباب الدنيا، لكن عنده ايه؟ تعلم. تعلم ايه؟ تعلم كيف يتعاطى الدنيا، وتعلم قيم الاشياء. يا جماعه من الـ من الـ من التصورات المهمه اللي احنا محتاجين نعرفها ان احنا لما يجينا لفظ في الوحي محتاجين نحرر هذا اللفظ مقصود بايه. لان احنا احيانا بنحط المعنى على صوره في دماغنا، والمعنى اللي في الصوره اللي في دماغنا دي مش حقيقيه. ربنا امرنا ان احنا نتعلم العلم، صح؟ وقال النبي يقول رب ايه؟ عارفين ايه العلم اللي احنا امرنا نتعلمه في الوحي؟ او ايه العلم عموما اللي احنا امرنا نتعلمه؟ في واحد متخيل ان العلم ده ان انا اجيب كتب كتير واحطها جنبي وكده ان انا ابقى استطيع ان انا استظهر وان انا اسمع معلومات كثيره. هل هو ده المقصود بالعلم؟ هو ده المقصود؟ طب ما بنو اسرائيل ذموا، قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، ذموا على كثرة الاستزهار دون العمل، ذموا على طريقة المعاملة لهذه المعلومات، ذموا على تضيع اعمال القلوب. اول من تسعر به، اول من تسعر به من النار رجل تعلم. يبقى الموضوع ان لفظ العلم ده محتاج يحرر، ان انت العلم هنا المقصود به الوحي، العلم هنا المقصود به العلم والعمل، والعمل ده في جزء منه للقلب بالنية الصالحة والاخلاص، وفي منه جزء لليه في الجوارح، انك تعرف امر الله سبحانه وتعالى. من الاشياء المهمة اللي احنا امرنا ان نتعلمها قيم الاشياء الحقيقية بالنسبة للوحي. ربنا بيقول اعلموا، اعلموا ان الله على كل شيء قدير. يبقى ده احنا محتاجين نتعلم عن عظمة ربنا. اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. يبقى احنا محتاجين نتعلم حقارة الدنيا، يعني نسيبها ونسيبها للكفار يعملوا فيها اللي هم عايزينه ويتحكفوا المسلمين. لا، انا قلت لك في فرق بين العمل والارادة، انك تترك ارادة الدنيا، انما انك تعمل في الدنيا للاخرة، انك تعمل تريد وجه الله، انك تعمل تبحث عن مرضات الله، انك تعمل تتقي الله سبحانه وتعالى. النموذج الثاني نموذج ايه؟ رجل اتاه الله مالا، رجل اتاه الله علما ولم يعطيه مالا، ولم يؤته مالا، فعمل ايه الراجل ده؟ ما كانش عنده حاجه يعملها لانه ما عندوش اسباب يتعاطاها فيه، بس هو ايه؟ قال لو بقى ربنا سبحانه وتعالى اداني دنيا انا هعمل فيها زي فلان وفلان وفلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لو ان لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، اللي هو مين؟ اللي هو بافضل المنازل، اللي هو زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لك ان الله اعطى ملك الدنيا من الانبياء لاثنين، لسليمان عليه السلام ولمحمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت مفاتيح خزائن الارض. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مفاتيح خزائن الارض، كان عارفها، يعني عارف لو عايز ايه يجيبه في الدنيا يعرف يجيبه كويس جدا. المفتاح معاه، عارفين مفتاح الباب اللي انت لو مش معاك المفتاح مش هتعرف تفتح. هو اعطي مفاتيح خزائن الارض. طب النبي عصام كان وظيفته انه ينقب على البترول؟ لا خالص، ان هو يجيب يعرف جمل الذهب فين ويحفره ويطلع ذهب. ما هو يعلم مفاتيح خزائن الارض، يعلم مفاتيح خزائن التسخير، لكنه اقام امر الله سبحانه وتعالى. هنا التاني ده بقى ايه؟ التاني بلغ بنيته مبلغ صاحب الايه؟ العمل. وهنا نقطة يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهما في الأجر سواء، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ فهما في الأجر سواء. سواء ازاي؟ العلماء اختلفوا، يقول لك سواء ازاي؟ يعني واحد خد 1,000,000 جنيه وانفقه في طاعة الله، وواحد قاعد ما خدش 1,000,000 جنيه بس هو بيفكر كده بنياتي وقال ايه؟ انا لو معايا 1,000,000 جنيه انا هبني مسجد. ما عادوش 1,000,000 جنيه يبني مسجد. لو معايا 20,000,000 جنيه يبني مسجد. هجيب ارض في حتة كويسة واعملها مسجد. فالنبي اصلا بيقول هما في الاجر سواء، قيل سواء في اصل السواب. يعني الرجل ده أجر بنيته مثل الآخر، وقيل لا بل هما في الأجر سواء في أصل الثواب وفي الثواب. يقولوا إزاي؟ قال لك إن من قواعد الإيمان أن الأعمال الظاهرة تتفاضل، ولكن ربما يسبق المفضول في الأعمال الظاهرة بعمل قلبي. يعني ممكن اتنين يصلوا مع بعض وواحد صلاته أحسن من التاني، بس الراجل اللي صلاته اقل ده ممكن ياخد درجه اعلى عند الله سبحانه وتعالى. يقولوا ازاي؟ يقول لك لان اعمال القلوب اصيل في العمل. في واحد عنده درجه عاليه من الايمان لكن منعه حقيقه قلة الأسباب. طب دي تعرفها منين؟ مش هتعرفها، ربنا سبحانه وتعالى يعرفها. لأن من علامات الإيمان التفريق بين هذا وهذا، إن هم قالوا إيه؟ قالوا ربنا أعطانا هنتصدق، فلما أعطاهم بخلوا المنافقين، فدي مش هتتعرفها لكن الله يعلم. استدلوا على دي بإيه؟ بحديث الصديق وعمر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إيه؟ لما رأى رؤية ورأى أبو بكر بينزع الماء، فقال فنزع ذنوبا أو ذنوبين وكان فيه إيه؟ ضعف. مين إيمانه أعلى، أبو بكر ولا عمر؟ مفيش خلاف في دية أبو بكر. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو وضع إيمان الصديق في كفة ووضع إيمان الأمة لرجح بهن إيمان الصديق. يعني وقال لما أغضب عمر أبو بكر قال ما لكم وصاحبي لقد كذبتموني وصدقني أبو بكر ووساني بأهله وماله، هل تركتم لي صاحبي؟ قال راوي فما أوذي الصديق بعد اليوم، كلهم عرفوا بقى مقام الصديق. ف وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن نزع عمر قال ايه؟ قال فلم ارى عبقريا ينزع نزع عمر، استعالت في يده غربة. بيقول لك ان حاجه غريبه، طلع نموذج رهيب. فالعلماء يقولوا ان ده على ان عمر حكم اكتر من ابو بكر، فكانت اعماله اكتر من اعمال ابو بكر في الحكم. او قالوا ان عمر كان اقوى في طريقه الحكم عن الصديق، بس ابو بكر اسبق، بس ابو بكر اكثر ايمانا، بس ابو بكر ادين، بس ابو بكر اعلم بالله سبحانه وتعالى، بس ابو بكر اكثر تصديقا واستسلاما لامر الله سبحانه وتعالى. قال يا هذا الزم غرسه. لما النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبيه عمر قال لما نعطى الدنيا في دينه، ابو بكر قال له ايه؟ قال هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه. قال له ما تقعدش تفكر، النبي قال حاجه اسمع الكلام صلى الله عليه وسلم. فهنا استدلوا على ان صاحب النيه ممكن ياخد ايه؟ اجر زي اجر الايه؟ زي عمل. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم انتقل على النموذج الثاني، النموذج الثالث في التعاطي الدنيا اللي هو ايه بقى؟ رجل اتاه الله مالا وعلم، رجل اتاه الله مالا وعلم، بس المره دي العلم ده هو ما عاش بيه، فلم يعرف لله ايه؟ حقا، ولم يتق فيه ربا، ولم يصل فيه رحمه. رجل اعطي اسباب الدنيا ولكنه لم يوفق لان هو يتعاطاها على اوامر الوحي، فعمل ايه؟ فهو يخبط في ماله. عارفين يعني ايه بيخبط في ماله؟ عارفين يعني ايه بيخبط؟ يعني بينفق في الحته اللي هو عايزها في شهواته واهوائه وارائه، هو بيعمل اللي هو عايزه، لا تقول له بقى حلال ولا حرام ولا يرضي ربنا ولا يغضب ربنا ولا ده صح ولا غلط، هو ايه مقضيها كده. قال فهو يخبط في ماله. قال فهذا باخبث المنازل. ليه ليه ليه ليه باخبث المنازل ليه؟ يقول ده كان ناقصه ايه؟ كان ناقصه يا جماعه اختيار الراجل ده ذم ليه؟ ايه؟ اختيار ده مذموم ليه يا جماعه؟ قدم ربط الدنيا على ربط العمل. الراجل ده يا جماعه شوفوا النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ عبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم، لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا. قال فهذا باخبث المنازل. اخبث المنازل ده يعني اسوأ واحد تعامل في الدنيا هو الراجل ده. اسوأ واحد تعامل في الدنيا على الاطلاق الراجل ده، اخبث المنازل. ليه؟ ايه اللي حصل يعني؟ الراجل ده اختار اختيار ملوش اي علاقه بالدين. عنده فلوس، الطبيعي انه يعمل ايه بالفلوس؟ ان هو يستعملها ينفع بها نفسه في الدنيا والاخره. الراجل ده غفل عن ان هو يتعلم امر الله في هذا المال. وهنا زي ما بقول لكم العلم هنا المقصود هو المقصود بالايه؟ العلم الذي يتبعه عمل. ف فهو لم يعمل في هذا المال بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا من أين أخذه ولا فيما أنفقه، لم يصل فيه رحمه. وأنت لما تديك ربنا فلوس تصل بها رحمك؟ أنتوا شكلكم نمتوا صح؟ خلاص أنا خلصت. بجد تصل فيها رحمك؟ يعني إيه تصل فيها رحمه؟ تقطعها وتزورهم؟ لا لا لا لا. طيب بصوا يا جماعه، في عباده في الدين اسمها عباده الصله، اسمها صله الاخوان، وفي عباده في الدين اسمها صله الارحام. الصله ده انك انت تصله بالوقت او بالمواساه او بالمال، يعني ممكن تروح تدي لواحد فلوس كده، ودي اسمها صله، مش صدقه مش زكاه، انما ايه؟ صله، بتصل اخوك، انك انت بتصله بالمال، انك بتصله بالوقت، انك تصله بالدين، بالنفع الديني. نوع صنب يقول 40 خصلة بين المؤمنين أعلاهن منيحة العنز. يعني واحد ادى لأخوه سيارة وقال له هي لك، مش صدقة مش زكاة، اسمها ايه؟ صلة. منيحة العنز يعني تدي له عنزة يحلبها، قيل هبة وقيل انتفاع، يعني يقول له ايه؟ هي معاك السنة دي، لما ربنا يوسق عليك يبقى هاتها معاك لحين ميسرة، ولو ما جاتش هي بتاعتك. دي اسمها ايه؟ صلة. اسمها ايه؟ صلة. انك انت انك تنفق من مالك، من مالك صلة، من اعلى الارحام او من اعلى الصلة، الصلة صلة الدين، انك انت بتزور واحد بتفيده في دينه، وراها على طول صلة الايه؟ المال، انك بتزوره وبتصله بالمال، بتعطيه مال يفرج على نفسه، يجيب لولاده حاجة، يوسع على نفسه. دي اسمها ايه؟ صلة الاخوان. وده موجود في سير العلماء كثيرة جدا، يقولك فلان كان بيشتغل وبينفق على فلان وفلان، صلة، مش زكاة، مش بيطلع جزء من ماله الزكاة يطلع، لا لا، دي صلة العلماء، صلة، صلة الاخوة، صلة الاحباب، صلة الجيران، صلة الارحام. طيب الراجل ده يا جماعه لم يتعلم تقوى الله، ولم يتعلم الحلال والحرام في المال، فلم يصل رحمه، ما اداش حق المال في صله الارحام، ولم يؤدي حق الله، حق المال من الزكاه والصدقات، ولم يتقي الله سبحانه وتعالى في التعامل مع هذا المال. النبي اصلا قال ايه؟ ده اسوأ مثل اتعامل مع المال، مع الدنيا. والرابع رجل لم يؤتيه الله مالا ولا، هو ده زي مين؟ ايوه زي بالظبط، ده زي التاني بالظبط، ان الراجل ما عندوش، لكن الفرق الاولاني ان الاولاني كان بيطلب العلم، ما عندوش دنيا اقصد، يعني الرابع زي التاني في الدنيا، ما عندوش دنيا، بس في واحد ما عندوش دنيا بس بيتعلم تقوى الله، وبيتعلم الحلال والحرام، وبيبحث عن مرضات الله، فياخذ بنيته مثل الايه؟ مثل اللي ما عنده. وفي واحد ما عندوش وبيبص على، عارف، لا دنيا ولا اخره، هو ضايع، وقاعد يبص على مين؟ على اللي استعمل الدنيا في معصيه الله، قاعد يبص على اللي استعمل الدنيا في غير امر الله، قاعد يبص على عينه على ده. طب لما عينه على ده هيحصل ايه في قلبه؟ قلبه يشربه. طب ولما قلبه يشربه يحصل ايه في جوارحه؟ هتبقى بتتمنى مثل هذا باراده جازمه وواضحه، لو ان بس انا معايا فلوس والله لاخربها، انت مش هتعرف انا هعمل ايه، مجرد بس هات لي بس انت ولا دعوة، انا هعرف، ما تقلقش عليا. وهو يتمنى ان هو في هذا المال ان هو ايه؟ انه يعصي فيه الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فهما في الوزر سواء، يعني في اصل الوزر سواء، او في الوزر حقيقة سواء، لان الوزر متفاوت، يعني ان العين تزني وزناها النظر، والفرج يصدق ذلك الكذوب، مش هيتساوى اللي زنى زنى الفرج زي اللي زنى زنى العين، لكن هما الاثنين خدوا ايه؟ خدوا وزر. تمام، اقول قولي هذا، استغفر الله ولك. جزاك الله خيرا، الحمد لله وكفى، وصلاه وسلاما على عباد الذين اصطفى، اما بعد، زي ما قال دكتور احمد سيف كده يا جماعه، كل نص بيوفر حياتك، يعني الحديث ده انت المفروض تخرج منه بايه؟ حديث ابي كبشه الاماري، وابي كبشه الاماري من يعني من يعني من صحابة رسول الله، من الصحابة البدريين، من يعني من أصحاب حبيب الله محمد عليه الصلاة والسلام، والحديث دقيق جدا. ثلاثة أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه، احفظوه. الكلام ده للحفظ، يعني النبي عليه الصلاة والسلام بيقول للصحابة الكلام ده يتحفظ، الكلام ده مش للفهم بس، والكلام ده الكلام ده يتكتب كده ويتعلق قدامك. ما نقص مال عبد من صدقة، طلع فلوس، طلع فلوسك مش هتنقص لا دنيا ولا آخرة، لا دنيا ولا آخرة. وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها إيه عزا. يعني في واحد بيتصدق بالفلوس، واحد بيتصدق بالعرض. يعني أنا ما التاني ده ما تصدقش بمال بس تصدق بعرضه. أخويا زعلني، أخويا أذاني، أخويا جاء علي. الدنيا مش هتمشي غير لما نسامح بعض يا جماعة. من غير التسامح والتغافل مفيش دنيا ولا في علاقات، وهي سلف ودين. انا بسامحك النهارده وانت بتسامحني بكره، انت بتعدل امراتك النهارده وبتعدلك بكره. اللي مش هيعدل الناس محدش هيعدله حاجه. فانت حقيقه بتتصدق على نفسك بحب الناس وبتالف الناس وباجتماع الناس معاك في حياتك. ولكن هو يعني هنا بدايه الفضل كانت انك تصدقت ولكن بعرضك. فالاول تصدق بالمال والتاني تصدق بالايه؟ بالعرض. انا مش زعلان يا عم، اللي يعمل حاجه يعملها. الوشوش المنوره اللي قاعده ديت اهل صلاه الفجر في جماعه دول واهل مجالس الذكر دول، يا عم اللي يزعلني يزعلني، انا مش زعلان من حد. خلاص ماضي شيك على بياض كده، انا مش زعلان. طب والثالث، وما فتح عبد باب مساله الا فتح الله عليه باب فقر. يعني الارتباط بتعلق القلوب بالناس فقر، مش هيتعلق قلبك بحد الا وفي باب فقر هيتفتح عليك وكان مقفول وانت ما انتش حاسه. انا حصل لي مشكلة، طب انا جريت فزعت الى الله سبحانه وتعالى. يا ايها الناس الا كان فزعكم الى الله والى رسوله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اما اما يحصل خبطة ولا يحصل مشكلة ولا تتفزع ولا يحصل حاجة تخوفك، اجري على ربنا، اجري. في واحد تاني على طول اكلم مين بقى؟ فده يعني والعياذ بالله. فالتالت ده اللي هو الايه، النموذج الاول والتاني اللي بيدي، النموذج التالت اللي ما بياخدش. يبقى ايه العلاقة؟ اللي بيدي واللي ما بياخدش. يبقى نموذج الانسان اللي بيتصدق ده بيدي، بيتصدق بيصدق بعرضه ده بيدي. طيب التالت بقى، ما ممكن واحد ده هو بيدي ومش عايز ياخد. هو مش بيدي عشانك، هو مش بيعامل الناس، هو بيعامل الله في الناس. هو انسان مش شايف الناس، فهو لما قاعد يدي. يعني احيان كتير تلاقي واحد هو بيدي كتير ولكن لما ما بياخدش بيزعل، مش لانه عايز ياخد بس لانه هو ايه، يعني انا عملتك بالمعاملة دي المفروض انت تعاملني بالمعاملة دي. لا لا لا لا, لا. انا بعامل الله يا ابني، والله ما انا شايفك وانا بكرمك وانا بديك وانا بعمل لك اي حاجة، انا مش شايفك اصلا. انا بقول سمعنا وقطعنا، انا وانا والدي بيناديني انا بقول سمعنا وقطعنا، انا برد على ربنا وبعد كده بروح اخدم ابويا. انا شوفوا النموذج الجميل قوي ده، الرسول بيقول فاحفظوه، نموذج عظيم. انسان متصدق بماله ومتصدق بعرضه، تخيل بقى اللي جمع التلاتة. وبعد كده انا مش عايز حاجة من حد، انا لما هتزنى انا بقى بمدي ايدي بدي، انا مش همدي ايدي اخد، انا هجري على ربنا ومدي ايدي لربنا. وما فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه ايه باب فقر. يبقى تعلق القلوب بالله زي ما دكتور احمد قال، اجري على ربنا. يا عم انت اول ما تفكر فلان فلان فلان انت بتفتح على نفسك ابواب احتياجات. طب امال يعني ماليش دعوه بالمخلوق؟ لا مش مالكش دعوه بالمخلوق، ليك دعوه بالمخلوق في الدعوه، في الصحبه الصالحه، في في في في التعاون على البر والتقوى. انما ما يتعلقش قلبك بيه، قلبك فوق. ما يفتح الله للناس من رحمه فلا ممسك له، المفاتيح والمغاليق فوق، مفيش حاجه تحت اصلا. كل ما قلبك هيتعلق بحد تحت كل ما باب فقر هيتفتح عليك. كارثه. يعني انت اللي جاب الفقر لنفسك، مش ما يعني الفقر اللي اتفتح علينا ده احنا اللي جايبينه لنفسنا. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم واحدثكم حديثا فاحفظوه. طب في حديث تاني بقى احفظوه، انما الدنيا لأربعة نفر. النفر يا جماعة من النفير، يعني وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فبعض المفسرين قالوا نفر يعني الذين يصلحون للنفير، اللي يصلحوا للقتال، اللي يصلحوا للجهاد. فربنا لما بيجيب لي دينه بيجيب لي دينه انضف خامات، بيجيب لي دينه ناس تقدر تشيل الدين. فانت تقدر، ما تعتقدش انك قليل، انت تقدر وانت جواك طاقات وانت جواك امكانيات. انت ممكن تكون مش عارف تستثمرها، انما انت لو ركزت مع نفسك انت جواك حاجات كتير. كل ما هتطلع هتلاقي ده انت لسه جواك حاجات تانية ربنا اديها لك. انت اللي ربنا ادهولك اكتر من البترول اللي ربنا حطه تحت اراضي الخليج, واكتر من الدهب اللي ربنا حطه في المناجم. انت جواك ثروات وجواك كنوز وجواك مواهب كتير قوي, وكل ما كل ما هتعصر كل ما هتطلع, كل ما تطلع خير وكل ما تطلع امكانيات. وانت اللي مش عارف تستثمر نفسك, انت اللي مش مؤمن بنفسك, انت اللي مش مؤمن بالخير اللي ربنا حطه جواك. انما الدنيا لاربعه نفر, كله هينفر, كله هيكافح, كله هيتبهدل, كله هيتشرد. اوعى تفتكر ان العاصي ما بيكافحش عشان يعصي, اوعى تفتكر ان الشاب بتاع المخدرات ما بيطلعش روحه عشان يجيب تذكره الهيروين, وبيطلع روحه عشان يجيب المكان اللي بيسموه المكنة اللي هيقعدوا يشربوا فيها المخدرات مع بعض, وبيطلع روحه عشان يتعرف على ناس يشرب معهم مخدرات. وقت تفتكر ان اللي بيزني بيتعب زي اللي بيتجوز, بس ده جهده مساب عليه, وده جهده والعياذ بالله وبال عليه دنيا واخره, وفقر وهم والعياذ بالله عليه دنيا وقبر واخره والعياذ بالله. فوقت تفتكر ان في حد ما بيتعبش في الدنيا. اقبل التعب, اقبل سنة ربنا في الدنيا, اقبل انك هتكافح, اقبل انك هتنفر. الفقير طالع روحه والغني طالع روحه, المؤمن الصوام القوام بيتعب وبينفر, واللي نايم للعصر بيتعب وبينفر. يا جماعة هي الدنيا دار تعب, لقد خلقنا الانسان في كبد هيكابد وهيعاني. مفيش, هو الكبد تسمى كبد ليه؟ الكبد ده بيقوم بخمسمائة وظيفة في وقت واحد. هو البني ادم كده, والبني ادم مفتوح عليه 100 باب مسؤوليه في الدنيا ولازم يقوم بيهم كلهم. هو هتكابد, يعني هتكابد حياه مفيش فيها راحه, لا عند اهل الطاعه ولا عند اهل المعصيه ولا عند اهل الدنيا ولا عند اهل الاخره. فاقبل هذا الامر, انما الدنيا لاربعه نفر. طب الدنيا يعني, طب الاولاني خد الاولاني خد العلم والمال, الاولاني خد العلم والمال, طب ده خد الدنيا, ده واضحه جدا, ده واحد يعني ايه تنغنغ, ده واحد باشا ساكن في فيلا ولا ساكن في شارع الفيلل وعنده عربية حاجة ما شاء الله, وراجل متدين وبيصلي في الجامع وبيعمل حاجات كتير وبيدعو إلى الله. يا عم ده خد كل حاجة ده. طب التاني ده بتاع العلم, إنما الدنيا دنيا إيه اللي خدها ده؟ ده ما فيش مال أصلا. يا أخوانا إذا أتت الدنيا, إذا أتى الدين أتت الدنيا, إذا أتى الدين أتت الدنيا. يعني التاني ده أنا خدت, أنا شغال في الدعوة وشغال في طلب العلم, يا ابني كفاية السعادة اللي أنت فيها. فالعلماء قالوا إن الدنيا وأتته الدنيا وهي راغمة, الدنيا هتيجي هتيجي. طب التالت ده خد الدنيا إيه؟ التالت ده خد المال وما خدش العلم. إيه الدنيا بقى اللي خدها التالت ده؟ ده تنغنغ, ولكن والعياذ بالله عامل زي الطالب المتنغنغ اللي لا بيحضر محاضرات ولا سكاشن ولا راوندات, وبيسهر في سهرات مزاجه للصبح وينام لحد المغرب, وبعد كده ده متنغنغ, ولكن ده هيتشرد في الاخر ساعة الامتحانات, ده هيتجاب نصين ساعة الامتحانات. فنغنغة مؤقتة بس مش اكتر يعني. فالتالت برضه دي الدنيا بتاعته واضحة. الرابع ده الدنيا بتاعته ايه؟ اللي هو لا مال ولا علم, ده الدنيا بتاعته بقى شوية احلام بقى, ده مقضي احلام, ده مقضي احلام يقظة, ده عايش في الدنيا يعني نصيبه من الدنيا انه بيحلم وانه بيتخيل وانه بيتصور وانه عيني قاعد قدام بيدفع له شلينين ويتفرج على شويه مقاطع اباحيه والعياذ بالله, وانه هو بيدخل يتفرج على بتوع المهرجانات على اليوتيوب وينقط بشويه فلوس من الباقه ام 15 جنيه بتاعته. يعني ده يا عيني ده واحد متفاعل يتفرج على على على الايه الناس اللي معاها امكانيات في الدنيا وعصت بها ربنا. فده واحد ايه فرجاتي, هو الدنيا بتاعته انه بيتفرج ويقعد يحلم بقى ويقضي احلام واوهام ولا يعوذ بالله. يعني واتمنى على الله الامان. انما الدنيا لاربعه نفر, كله هيتعب, كله هيتعب. الاولاني رجل اتاه الله علما ومالا, والتاني واحد ربنا اداله علم وما ادالوش مال. الافضل المنازل ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي ربنا اداله الدين والدنيا. طب هو الرسول صلى الله عليه وسلم بيقولك افضل المنازل وبيطمعك فيها ليه؟ الا لو انت تقدر انك انت تسعى لده, انك انت تاخد الدين والدنيا. هو يا جماعه يعني كان نفسي اعمل خطبه اسمها كارثه الفقر, كارثه الفقر. الفقر ده كارثه. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بعض العلماء وقف عند قول الرسول صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله علما ومالا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه. قالوا يصل فيه رحمه, يعني هو لما جاله فلوس عارف يوصل أرحامه. قال لك هو في عبادات خطيرة زي الرحم, أنا لو معيش فلوس ممكن ما أعرفش أدي فيها زي غيري. يعني يعني انت كده كده هتوصل، معاك فلوس معاكش فلوس هتوصل باذن الله، ولكن اللي معاه فلوس بيقدر يوصل اكتر. قالك اه هي دي نفس فكره المؤمن القوي خير واحب ولا الله من المؤمن الضعيف. هو ده هنا مؤمن وانا مؤمن، هنا الدين موجود وهنا الدين موجود، ولكن في قوه اسباب دنيويه قدر انه لما حولها خدامه للدين قدر انه يشتغل في الدين اكتر وانه يطيع ربنا اكتر. وفي واحد معهوش اسباب دنيا، هو مؤمن ولكن هو معهوش اسباب دنيا، طيب والتاني ده يعمل ايه؟ ما هو غلبان. الرسول قال خير واحب على الاولاني، ليه؟ وفي كل الخير، هو ربنا ادال ده امكانيه وادال ده امكانيه، ولكن هو في واحد قابل التعب والكفاح، واحد ما قابلش التعب والكفاح. في واحد طالب في الكليه متدين وبيطلب علم وبيشتغل في الدعوه وبيقوم الليل وبيصوم اثنين وخميس وفي نفس الوقت شايف مذاكرته. وفي واحد تاني يا عم هو الدين والدنيا مش مهمه، وفي واحد مجتهد انه يبقى ناجح دين ودنيا. طب انا عايز انجح في الدنيا ليه؟ ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده في الحديث الصحيح؟ فنعم صاحب المسلم، ده الرسول بيتكلم على الفلوس، على الفلوس. نعم صاحب، الرسول سمى الفلوس صاحب المسلم، نعم صاحب المسلم ان اخذه بحقه. يعني تعرف ان في حق هنا، الفلوس دي انت عايزها عشان الدين ولا الفلوس دي انت عايزها عشان المتعة الدنيوية؟ يبقى الاولاني نجح دنيا ودين، نجح من ضمن الكوارث. نفسي اعملها خطبة، كارثة تربية الاطفال على قلة الحيلة، ان احنا دايما بنربي ولادنا على قلة الحيلة. هتعمل ايه؟ وسعد زغلول قال البلد ما فيش فيها فايدة، ويا عم خربانة خربانة، وكله والله بقى قضاء وقدر. قضاء وقدر دي احنا بنستخدمها استخدام احيانا بندمر العقيدة باسم العقيدة. النبي لما اتكلم على قضاء وقدر اتكلم عنها في المرحلة الرابعة من تقبل الواقع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك، يبقى الاول تبقى فاهم مصلحتك فين، فين نفعك، ما تبقاش مجنون ولا ضايع، ولا تروح كليتك تصاحب لي اللي ساقط سنتين واللي ساقط في اربع مواد لحد ما يبردوا لك دمك ويفشلوك، وتروح ما تصاحبش غير الفاشلين وما تصاحبش غير اللي مالوش في، وفي الاخر هو انا مش ناجح ليه يا ابني؟ وانت تنجح ازاي اصلا؟ هو انت اللي زيك هيشوف نجاح اصلا ازاي يا ابني؟ شيل نفسك من بيئه الفشل، تحولوا عن مكانكم الذي اصابتكم فيه الغفله، شيل نفسك من بيئه الفشل، حط نفسك في بيئه النجاح، انت هتلاقي نفسك بطل. المصري اللي قاعد هنا على القهوه يشرب قهوه ويبص على البنات بيسافر بره بيبقى ديناصور. قال له هو ايه اللي قلبه ديناصور؟ هو حط نفسه في مكان التراك فيه متسفلت او في بيئة نجاح، فهو خلا بيئة نجاح على مستوى الدنيا، فهو طلع. حط نفسك في المكان الصح، لا البلد هنا فقر ولا بره غنى ولا هنا، هو هنا الموضوع كله انك انت حط نفسك في المكان الصح. فكارثة التربية على قلة الحيلة، ان احنا الرسول يقول احرص على ما ينفعك، يبقى اعرف مصلحتك واحرص عليها. يعني احرص على ما ينفعك، يعني اصرف وقتك في مصلحتك. مصلحتك اللي هي ايه؟ انك انت تروح تجيب صدقات لفقراء، ده مصلحتك. يعني مصلحتك مش بالمفهوم الامريكاني البراجماتية الغربية، البراجماتية الاسلامية، يعني اللي هو مصلحة اخويا مصلحتي، مصلحة الاخر مصلحتي، مصلحة القبر مصلحتي، قيام الليل مصلحتك. شوف الصح واعمله، اعمل الصح. طب رقم اتنين استعن بالله، مش عايش جاية برضو، فاشل برضو، معيش فلوس برضو، الدنيا بايظة برضو، الخربانة سواء، اعمل ايه؟ اقف بقى على سجادة الصلاة، عيط بقى، عيط واستعن بالله، عيط. طب عيطت في الثلث الاخير من الليل والدنيا، انزل بقى تاني، ارجع انزل تاني بقى، ولا تعجز، اتكحرت بقى، ما تعطلش، دور، روح بقى شاور ده وشاور ده، وشوف اللي نجح نجح ليه، واقرا وادخل وابحث وانظر ودور يا ابني. يعني ال الشيخ اللي لما يجي له واحد يقول له معنى الايه دي ايه، ويقول له معنى الايه دي كذا، ده بيضيعه، ده بيدمره، ده بيعوده على الاعتماديه. يا حبيبي روح دور وتعالى قول لي. هلا انت بتسالني في حكم فقهي، عايز بطون كتب يا حبيبي؟ ما التفسير اهو، هو ايه الخيبه دي يا حبيبي؟ بلاش قلة حيلة، احنا احيانا بندمر الناس، بندمر اولادنا بالتربية على قلة الحيلة. طب وفي الاخر عملت 10 محاولات ب10 اسالب وبرضه فشلت، ولا تقولن لشيء ولكن قل، اخر حديث قدر الله ما شاء فعل، لو اني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قدر الله. امتى الرسول قال قضاء وقدر؟ بعد احرص على ما ينفعك، وبعد استعن بالله، وبعد لا تعجز، في الاخر قضاء وقدر. انما كل فشل قضاء وقدر. يا عم ما تدفع قدر الله بقدر الله، احنا بنربي ولادنا على قلة الحيلة، وبنربي الاخوة الملتزمين على قلة الحيلة، وبنربي يعني والله يا اخواني، يعني ما تزعلوش مني، يعني يعني احيانا مواقف كده الواحد بيتعرض ليها. يعني لسه موقف قريب كده وناس حد يعني حد يعني ملتحي ومتدين وسجدت الصلاة في ايده والتاني متدين ولكن يعني ايه هو عادي خالص يعني اللي بيسموه التدين الفطري يعني يعني اللي بتعبير يقولك مش اخ يعني مش اخ يعني ما كله اخ ما كله مسلم اخ انما كده ايه المصطلحات العرفية الغريبة اللي احنا بنستعملها مش اخ ماشي اللي مش اخ ده بقى انا واقف معهم في موقف اللي مش اخ ده قسما بالله مهرني بالايجابية وصلاة برضو نفس الصلاة ونفس العبادة ونفس كل حاجة ايجابية جدية واقفة رجولة شهامة التاني مش عارف اتعامل معاه مش عارف اتعامل معاه يعني قلت يا رب طب اعمل ايه يعني انا يعني اروح ادور على الناس المتدينة اللي مش اخ صاحبه يعني ما هنا يا اخوانا حبيب قلبي التدين لو معهوش وعي احيانا بتاخده دروشة بتتحول لدرويش وانت ما انتش حاسس هو فين في الحديث اللي احنا بنتكلم فيه الدروشة ده فين الدروشة بتاعتنا في الكلام ده اين الدروشة رجل اتاه الله علما ومالا الرسول يقول فهو افضل المنازل افضل المنازل زي ما دكتور احمد بيقول التاني اللي هو لما الرسول قال اتاه علما ولم يؤتيه مالا فهو بنيته فهما في الاجر سواء يعني الرسول يعني لما قالك في الاجر سواء بس اثبت للاولاني الافضليه افضل المنازل هو ممكن ناس يبقوا في نفس الدرجه في الجنه ولكن الفضل متفاوت هو مش في ناس مع النبي في الجنه عليه الصلاه والسلام في الفردوس الاعلى ولكن الفضل متفاوت فده الافضل عند الله صاحب الفضل الاعظم عند الله الخير والاحب عند الله اللي كافح ونجح هنا وهنا طب انجح هنا وهنا ازاي حبيبي ما تشوف غيرك نجح ازاي بلاش قله حيله بلاش خيبه بلاش ربنا عنده كتير وربنا عبد الرحمن بن عوف في سعد بن الربيع الانصاري الرسول اخذ تخيل انتوا كده المهاجرين وجيتوا المنصوره بقى هاجرتوا للمنصوره فتخيل بقى اصحاب براجل مشايه بقى واصحاب المصانع بتاعه المنصوره هم كمان بقى الانصار بقى تعالوا يا رجاله وقعدنا في المسجد يلا ما نتاخى وتخيل بقى مين فيكم عايز يتجوز ومش لاقي يتجوز مين فيكم نفسه يتجوز ومين فيكم حبه وما طالش ولقى اللي قاعد جنبه بقى صاحب ثلاث ابراج على المشايه المتر على المشايه بكام دلوقتي يا دكتور احمد 200,000 300,000 ما اعرفش بقى وصاحب ابراج فتمت المؤاخاه بين الاخ يعني عبد الغلبان اللي مش لاقي ياكل اللي يا دوبك يعني يعني ايه يعني الفلان ده فعله التذكره المواصله وهو جاي ولقى جنبه واحد عنده ثلاث ابراج على المشايه وعنده عزبتين وعنده 70 فدان ومتجوز يعني اتنين من ملكات جمال مصر اجمل جميلات مصر جوزهم وبيقول له احنا بقينا اخوات بقى واقبل مني عشان خاطري البرجين اللي عندي انت برج وانا برج وال70 فدان انت 35 فدان وانا 35 فدان ويعني شوف ملك الجمال مصر على حسابي هجوزها لك واجمل جميلات مصر يعني يعني لو عايز يعني شوف انت عايز ايه وانا عندي ما تزعلش مني يعني عندي اتنين بي ام فئه 7 خد واحده وانا واحده وعندي اتنين سي 180 خد واحده وانا واحده وها تخيل بقى عبد الرحمن بن سعد بن الربيع الانصاري ده اغنى واحد في المدينه عبد الرحمن بارك الله لك في ملك مين قال انك احسن مني مين قال انك اشطر مني هو مش قصه عفاف بس عبد الرحمن بن عوف وهو عايش بأغنى من 50 سعد بن الربيع الأنصاري هو عايش ومين وأنا أنا لو عشت في جلبيتك أنا هفشل أو أنا هتبقى أنت سقفي وأنت مش سقفي لا دنيا ولا دين سقفي أنا أنت أخويا بتسندني جزاك الله خير لما بقى أقول أخ أنا عايز أخويا يقف ويسندني في الوقعة بتاعتي دي إنما فعليا أنا بارك الله نزل السوق في البخاري يقول ظننت أني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا انا في ربنا فتح حلال لدرجة ان انا كانت متقال ان الشوارع مترمي فيها الذهب ده ايه ده ربنا كبير ما يعني ما تعطلش ما تعطلش الدنيا حلوة لو بقت خدمة للدين والدنيا خراب خراب لو يعني حصل مفاصلة بينها وبين الدين والنبي عليه الصلاة والسلام قال افضل المنازل اللي ربنا اداله العلم الشرعي وطلب العلم وحضر الدروس وقعد في بيئة الايمان ولكن الكلام ده ما فشلوش دنيا، الكلام ده ما خلوش، لا عادي حبيب قلبي ما تروح تذاكر، ما تروح تشد للدور يا ابني، ما تروح تشد في مذاكرتك، ماليش نفس اذاكر، بسيطة جدا سهلة جدا، هعمل ايه يعني ماليش نفس؟ ما مالكش نفس لانك عويل، مالكش نفس لانك انت قاعد تطبطب على نفسيتك لحد ما خليتها عاملة زي الايه، زي البنت الحلوة اللي ماشية في الشارع كده كاشفة شعرها وعايزة الناس تبصلها وخلاص، لا هي عايزة فتيجي تقول لها كلمة جد، لا انا مش بتاعت الكلام ده، انا انت قاعد انت مش فاهم تتعامل مع نفسيتك ازاي، قوم اتوضى او احنا الوقت يقولك اسقع يوم في السنة، ادخل خد دش مية باردة، احتمال انك انت تموت ويجيلك سكتة قلبية من المية ساعة، فيش مشكلة فيش مشكلة والله. انا مرة كنت يعني كنت فترة كده بعمل ثورة تصحيح في حياتي، وكنت مع واحد صاحبي ورحنا كنا في التلج في التلج، وكنا في مكان فيه يعني ايه حمام سباحة، والله العظيم الدنيا قسما بالله تلج، شفتوا التلج اللي احنا فيه ده؟ والله كان يوميها اشد جليدا منه، ونزلت اعوم في حمام السباحة، فبيقول لي انا عايز اتغير يا عم، طب انت تغير ما تشوف لك سكة تانية تغير فيها هتموت. قلت له انا اعيش فاشل اعمل ايه، اعيش فاشل اعمل ايه يا عم، انا عايز اعمل اي حاجة المهم اتغير، بص اي حاجة وخلاص، المهم ان انا ايه رب والله عظيم انا عايز اتغير يعني. وكان يوم جميل جدا والله يا جماعة، وكان يوم عظيم يعني بالأيام العظيمة يعني، ما كانش بيجي لنا برد زي الوقت سبحان الله، نسأل الله العفو والعافية يعني. فربنا بيساعدك، ربنا بيمدي لك ايده، ربنا بيساعدك، ربنا مش بيسيبك، انت ما بتساعد نفسك ربنا بيساعدك. فانت تخيل روح اتوضى وصلي ركعتين او خد دش الماء البارده، ما انا ممكن اموت وانت هتعيش فاشل تعمل ايه بفشلك، ما تعيش ناجح، ما يا تموت وانت بتحاول تنجح يا تنجح، ما فيش مشكله يعني. انتوا مستغربين من الكلام ده، على فكره الكلام ده انا مؤمن بيه لنفسي، ممكن يكون صعب وممكن يكون الكلام ده بعض الناس يستثقله، انا يا ابني ما هو يا عيشه صح يا مش لهاش لازمه، استغفر الله العظيم اتوب اليه. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم ايه لما يحييكم، يا ابني وانت عايش يا ابني ما دي مش حياه يا حبيبي، ما هو من غير علم ومن غير دعوه ومن غير صحبه صالحه ومن غير بيئه ايمان يا ابني ما هو مش حياه يا ابني، ما حبيبي يا تبقى حياه يا خلاص يا رب يعني ان اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك يعني غير مفتون. وتوضى وصلي ركعتين يا رب وعيط لربنا يا رب انا عايز ابقى ناجح، يا رب يا رب انا عايز ابقى ناجح، مش عايز ابقى ناجح في المذاكره عشان المذاكره، انا عايز ابقى ناجح في المذاكره عشان الفاشل في المذاكره، المنفسن من المذاكره، الطهام من المذاكره، المخنوق من المذاكره، والله ما بيقدر يحفظ صفحه القران يا جماعه، هي قدره على القعده على المكتب، ملهاش دعوه بمذاكره وغير مذاكره، اللي يقدر يذاكر اما يجي يقرا تفسير هنقول له رمضان قرب اقرا تفسير، هيقرا تفسير ويخلص التفسير ليه، هو خلاص هو نفسيته واخده على الجديه، التاني ده اللي هو بقى لا لا لا انا زاهد في الدنيا، طب يا حبيب قلبي تعالى بقى اقرا تفسير يعني اصل انا بص بقى شوف 7000 شماعه، هو مش قادر لا قادر يحفظ قران ولا قادر، هو مش معود نفسيته على الجديه يا اخوانا، الجد جد واللي بيعود نفسيته على الانجاز جد، اتحمل مسؤوليتك، شيل مسؤوليه حياتك، انت مش ممكن تكون مش مسؤول عن مشاكلك ولكن انت مسؤول عن حلها، وانت اللي هتدفع ضربتها لو ما حلتهاش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللي معاه الدين والدنيا افضل المنازل، امتى؟ لما الدنيا حولها خدامه للدين، لما ركب الدين العربيه البي ام، مش البي ام بتاعت الدنيا قصدي يعني، لما خدم الدين باسباب الدنيا، الدين بتاعه انطلق في طلب العلم وفي الدعوه وفي كل حاجه، معظم الملتزمين يا اخوانا 99% من الملتزمين بينتكس بعد الكليه او بيسيب الطريق بعد الكليه مش بسبب ضعف الدين، بسبب ضغوط الدنيا، يروح يشتغل ما فيش شغل، كل 1000 جنيه 2000 جنيه مرتب ب 7 8 ساعات، طب عايزهم 4000 يبقى 15 ساعه، طب عايزهم 6000 يبقى ما انتش مروح بيتك ولا انت نايم، طب اعمل ايه؟ طب ساب الدين، ساب الالتزام، ساب الدروس، طب ليه يا حبيبي؟ طب ما من الاول تفهم انك عايز تبقى ناجح في الاثنين عشان تبقى افضل المنازل. وافضل المنازل مش اللي عنده دين ودنيا، افضل المنازل اللي عنده العلم الشرعي والدين والدنيا اللي جت حولها خدامه للدين، يعني اللي جاله الدنيا وحولها خدامه للدنيا هو ده مش اللي يصل فيه رحمه ويتقي فيه ربه ويعلم لله فيه حقه، اللي بعده اللي عنده العلم، اللي عنده العلم، العلم هيجيب الدنيا، الدين هيجيب الدنيا لو هو صادق، التالت والرابع بقى نماذج يعني، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، سعدنا بصحبكم جدا يا رجالة والله، وفرحانين بكم جدا، وجزاكم الله خيرا على المجيء في هذا الجو الجميل. بس هو انتم ما عملتوش اي حاجة، عادي جدا، الانسان اللي عايز ينجح بيدفع اي حاجة. يعني عايز اقول لكم ان عايز اقول لكم ان انا والله العظيم، والله انا والله حريص عليكم، والله بحبكم، والله صعبانين علي. يعني فعلا انا مؤمن ان لازم الدعاء الى الله يفضلوا طول ما هم عايشين يدوا للناس ويدوا لاولادهم في البيوت رسائل ايجابيه. انت تقدر، ان رحمه الله قريبه من المحسنين وهو يتولى الصالحين، ربنا مش هيسيبك، ربنا مش هيتخلى عنك. ورسائل مهاريه، يا حبيبي اشتغل، يا حبيبي دور، يا حبيبي ابحث، يا حبيبي انا مش هموتك بايدي، انا مش هبني جواك الاعتماديه بايدي، وفي الاخر تلاقي اولادك خيبه، ابنك طلع له شنب والمصروف يا بابا، والاخ الملتزم اللي انت قاعد تديله دروس في الجامع يا شيخ يا شيخ يا ابني بقالك 15 سنه يخرب بيت شيطانك، انت لسه ما نطقتش يا عم. ده لو والله العظيم حجاره المسجد قسما بالله كان زمانها نطقت، لو حجاره المسجد دي ربنا سبحانه وتعالى ادى التكليف كان زمانها قسما بالله نطقت، وكان زمانها اشتغلت. حبيبي هو في ايه يا جماعه؟ الدين مش خيبه، الدين مش دروشه، الدين مش نوم في العسل بسم الله، الدين مش تعليق شماعات الكسل والعياذ بك من العجز والكسل، الدين نجاح. نجاحك في الدنيا والله العظيم هيزود نجاحك في الدين يا عم، والله ما تخاف من الدنيا طول ما انت عندك المرب بتاعك وعندك شيخك وعندك الدعاء اللي بتحضر لهم وعندك الصحبة اللي بتقعد معها الورشة في بيت الإيمان وعندك محفظ القرآن، طول ما انت جوه بيت الدين ما تخافش من الدنيا يا ابني. العشرة المبشرين بالجنة كلهم كانوا رجال أعمال وكانوا تجار، ما الدنيا ما يتخافش منها طول ما انت معاك صمام الإيمان، طول ما انت لابس حزمة الأمان اللي هي بيت الإيمان والمربي والداعي طول ما انت كده خلاص انت خايف من الدنيا ليه؟ تخافش من الدنيا، انجح. وكل نجاح في الدنيا والله يا رب ما عايز اقول لربنا كده وانت نادي، يا رب قسما بالله انا ما عايز دنيا، انا يا رب والله العظيم انا بنجح عشان الدين، انا باخد ده عشان يبقوا خدامين لدين ربنا سبحانه وتعالى. ان شاء الله باذن الله احنا كده خلصنا. طبعا الورش احنا اتاخرنا النهارده عليها، يعني انا دكتور احمد سيف هنقعد هنا لمدة نص ساعة معك دكتور احمد، هنقعد هنا احنا اللي نعمل الورش النهاردة، احنا اللي نعمل ورشة النهاردة ان شاء الله بإذن الله. لو حد منكم عنده سؤال الشيخ احمد ان شاء الله بإذن الله بقى يعني يرد عليه، يعني بحيث ان احنا ان شاء الله بإذن الله انا لو رديت انتوا عارفين انا ما تعقدوش يا جماعة والله ولا تزعلوا، والله العظيم النجاح سهل، الله يوفقكم، الله يسددكم، الله ينفع بيكم، الله يجبركم، الله يرفعكم، الله يقويكم، الله يدعمكم، الله يغنيكم من فضله، الله يعطيكم، الله يهدي قلوبكم، الله يستعملنا ولا يستبدل بنا أبدا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.